تحب تذكره، شنو الجواب إيش كان؟ نفحصه حتى نطبق العبارة. الجواب هذا كان بأنه صحيح إذا أخبرنا العادل بخبر يجب الفحص عن معارضه، لكن الفحص عن المعارض لا يناسب حجيته بل يؤكد حجيته. لماذا؟ لأن الفحص عن المعارض ما هو معناه؟ معناها أنه لو جاءنا العادل وأخبرنا بخبر نقول له خبرك على الرأس حج معتبر، تفضل اجلس، لكن أنا أبحث أخاف توجد حجة ثانية معارضة لك. وأما إذا جاءنا ماذا؟ الفاسق، فماذا أقول له؟ لا أقول له خبرك على الرأس، أقول له اجلس هنا فلا أروح أفحص أنت صادق أم كاذب، هذه هناك الحجية. هذا الفحص في خبر الفاسق ينادي الحجية، لأن أقول له اجلس فلا أروح أفحص أن خبرك صادق أم كاذب. أما ذاك العادل لما يجيني لا أقول له اجلس حتى أفحص أن خبرك صادق أم كاذب، لو اجلس خبرك حجة على الرأس، لكن أخاف توجد حجة ثانية معارضة لحجتك. فهذا الفحص في خبر العادل عن المعارض يؤكد، لأن أقول له أبحث عن معارض لخبرك، لا أنه أبحث عن أن خبرك صادق أم لا. هذا شيء. ثم إنه يوجد فرق بينهما، ذكرناه بالأمس، فرق آخر. وما هو الفرق الآخر؟ وهو أنه في خبر العادل أقول له اجلس خبرك حجة فالأفحص، فإن فحصت ولم أعثر على المعارض أخذت بمن؟ هو بذاك المخبر العادل. وإذا عثرت على المعارض بما أعمل؟ بأقوى الحجتين. هذا وين؟ في خبر. أما في خبر فاسق أقول له فالأفحص أنك صادقا كان، فإن فحص ولم يتبين لي شيء حينئذ ماذا؟ لا أعمل بخبر فاسق، أرجع إلى أدلة أخرى ولو الأصل العمل. وإذا تبين لي شيء فأعمل بمقتضى التبين، إن تبين صادق أعمل بمقتضى التبين، ترين كاذب أعمل أيضا بمقتضى ماذا؟ التبين. فالفرق إذن جلي، وإن شئت قلت بالتعبير العلمي، علمائي هذا التعبير الذي راح أدرك، لأن هكذا إن الفحص في خبر العادل فحص عن وجود المانع بعد ثمانية المقتضي، مقتضي حجيتها في خبر عادل، لكن أبحث عن المانع المعارض. وأما في خبر الفاسق المقتضي بحجيتها لا، إذن الفحص عن أي شيء ليس عن المانع، لأن الفحص عن المانع بعد ثمانية المقتضي، وإنما الفحص عن ثمانية المقتضي، عن أصل المقتضي، عن ثمانية المقتضي. إذن بينهما فرق شاسع بين بحثين، فلنطبق العبارة. لذلك يقول حدث سره وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض في خبر العادل بحث عن المعارض هذا ما لا ينافي الحجية، وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض غير بلي الفحص في خبر الفاسق، الفحص في خبر الفاسق الذي تنسبي تبين، غير التبين في خبري، غير وجوب التبين في الخبر، بلي وجوب التبين نافي الحجية. أما البعث عن المعارض يؤكد الحجية. فإن الأول يا هو الأول يعني البحث عن المعارض يؤكد حجية خبر العدل عادل ولا ينافيها. ليش ما ينافيها؟ لأن أبحث عن المعارض يعني معناه شنو؟ خبرك حجة اجله، لكن خوف عادل ثاني معارض إليك موجود، لذلك يقول ليش ما ينافيها؟ لأن مرجع التفحص عن المعارض نرجعه علما إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا. يعني أقول له خاف أكو خبر عادل ثاني معارض إليك، خبر العادل الثاني هم أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بخبرك، فأخاف أكو واحد ثاني أقوى فأروح عنه. هذا معناه على أنه أنت الشارع أوجب العمل به، لكن أخاف أكو فرد خبر ثاني هم الشارع أوجب العمل به. والتبين المنافي للحجية، إذا هذا بين الحجية الذين في الحجية ياهو يقول والتبين يعني ومن الواضح التبين الذي يتنافي ويا الحجية ياهو مو هذا التبين فيا تبين التبين الذين في الحجية هو أن أتوقف عن العمل وألتمس دليل آخر. لما يجي الفاسق ما أقول له خبر الحجة، أقول له انتظر أنا ما أعمل القبض، يكون أتوقف إلى أن أشوفك أنت تصدق أو تشتم. هو التوقف عن العمل والتماس دليل آخر، فإذا ما تبين تصدق أو تشتم فأنا أطرحك أعطي فيها في الأصل، فيكون ذلك الدليل هو المتبع يعني رقوع بعد الأخر. فإذا شفت صدقك ما أعمل بذلك، كذبك هو ما أعمل بذلك يعني، وإذا ما شفت أصل فيك ما أعمل، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصل من أصول العملية ذات اللي أرجع له. فإذا هذا يريد بين الفرق الفرق العمل بين الفحص في خبر عادل وبين الفحص في خبر الفاسد الفرق هذا. فإذا يئس عن المعارض، المعارض وين نصرت قلنا في خبر العادل، عمل بهذا الخبر يعني بخبر العادل، وإذا وجده وجدت المعارض طيبا آخر قلنا بالأرجح، هذا بالأرجح، لكن تعال إلى الفحص في خبر الفحص، إذا فحصته ما اعترض على شيء أعمل بعد بخبر الفحص، لا شنو أتوقف بعد لأرجع المن لأصل من الأصول. وإذا يئس عن التبين في خبر الفحص توقف عن العمل ورجع علما يعمل الطرف يفتح للأصول. إذا فخبر الفاسق وإن اشترك في مع خبر العادل في أي شيء يشترك وياه، أنه بس ما يجينا الخبر بنقدر نحمل فيه رأس يكون شوية نروح نفحر. فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد نسي، بمجرد أن يجي خبر عادل أو خبر فاسق ما يقدر يعمل، لكن الفرق وين يظهر هنا؟ الفرق هنا إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي، إذا فحصت الماشي بس منافي يعملوا بالثاني، إذا ما شفت منافي أعمل بالثاني، شنو يعمل بالثاني؟ خبر العادل ليس ما ثاني ليس ما لأن بالعبارة ترى ثاني جاء خبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل هذا صار ثاني، إلا أنه بعد اللي يسمع وجود المنافي يعمل بخبر العادل آخذ دون الأول عن خبر الفاسق ما أرجع، وإذا وجدت المنافي ومع وجدان المنافي يؤخذ به يعني بالمنافي في الأول، الأول ياهو بينما في الثاني بمن آخر قلنا بالأرجح، ويؤخذ بالأرجح في الثاني. هاي العبارة العلمائية راح تجيك العبارة العلمائية، فتتبع الأدلة في الأول ياهو في الأول لخبر الفاسق. لما نتبع الأدلة ونفحص هذا التتبع لأجل أي شيء؟ لتحصيل مقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق. هو خبر الفاسق نتضمن درس حكم، نروح نشوف أكو مقتضي إليه ولا. فإذا شفت ترك واحد يعيد خبر الفاسق راح يصير المقتضي كامل، بينما في الثاني احنا في خبر عارف فحصنا مو عين مقتضي مقتضي الثالث طبعا صح ليما عن وجود المعارض وفي المانع وفي الطلب وفي الثاني يعني في خبر حادث فحص عنه لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود، دليل وحجة أبعدنا لكن نبحث عن وجود المانع وعدم وجوده. فرق إذن جري بينهما. ومنه من جملة الإشكالات على آية النبأ أن يقال بأنه آية النبأ لا يمكن موردها مختص. بمن موردها مختص؟ بالموضوعات موردها مختص بالموضوعات واردة في الموضوعات. وفي الموضوع ليش واردة في الموضوعات؟ يعني واردة في قضية إخبار الولي عن بني المصطلق أو غيرهم لابتدائهم، موضوع مو حكم شرعي. وفي الموضوعات لا يكتفى بنا بخبر الواحد، يحتاج إلى البينة نية في الموضوعات، خصوصا مثل هكذا موضوع. شو مثل هكذا موضوع مهم اللي هو ارتداد مو نفر واحد، جماعة قبيلة من المصطلح نكتفي بالواحد هلا ثم كلا. إذن هذه واردة في الموضوعات، وفي الموضوعات لا نقبل خبر الواحد بل يحتاج علما إلى الثاني إلى فرد ثاني، خصوصا مثل هذا الموضوع. والأولى أن نقول أفضل ليس لها مفهوم. وفقد واحد يقول شيخنا مفهوم إلها لكن نخصص تخصيص صغير، نخصص نطلع الموضوع نقول خبر الواحد يكفي، المفهوم يقول خبر عادل حجة نخرج نقول إلا في الموضوعات. هذا يقول الشيخ العافون الشيخ الأنصار رحمه الله بقبيح غير مهم. الأولى أن نطرح المفهوم رحمه نقول أفهم هاي كده ما له مفهوم. ليش أولى أن نطرح المفهوم رأسا؟ يقول لأنه لو قلنا لها مفهوم والمفهوم ماذا يقول؟ خبر عادل فج يكون نخرج المورد منين؟ من هذا المفهوم. وإلا إذا دخلنا تحت المفهوم لازمه يعني يكتفى بالواحد، الواحد يعني يكتفى، معنى الواحد لا يكتفى به خصوصا في مثل الشقرية لذلك فلازم اخراج المورد. وهذا قبيح جدا، تخصيص المورد اخراج المورد مستهجن جدا. يعني بعبارة اخرى اذا فرض على انه كل عام يمكن تخصيصه، كل عام يمكن تخصيصه لكن بغير موردي، أما إذا في مورده لا يمكن المورد ماذا؟ تخصيصه وإخراجه. مثل لو فرض على أنه آية نزلت في من نزلت سبب النزول مورد النزول مورد النزول مورد النزول كان ماذا؟ جماعة منين؟ نساء النبي مثلا، كان النزول مورد النزول كان نساء النبي، لكن يؤخذ ديما بعمومها الطرق. فشأن النزول ومورد النزول ما هو؟ هو نساء النبي. حينئذ لا يمكن ماذا عن التخصيص، ونقول يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن إلى آخره، وبعدين نستثني غير نساء النبي لا بأس به. نساء النبي مثل ما نقول إلا مثلا كل امرأة مثلا لا بد أن لا تخضع إلا هذه هي يا نساء النبي، ما بها يا نساء النبي يا أيها النساء، فنخصص ونخرج غير نساء النبي. أما نخرج نساء النبي هذا قبيح الإخراج المورد هذا راح يصير. وهذا العرف يمجه مستهجن عند العرف. هنا كذلك نقول لو قلنا بأن الآية لها مفهوم يدل على حجية خبر العادل، مورد النزول مورد الآية ما هو والموضوعات، وفي الموضوعات لا يقبل خبر الواحد، فيلزم حينئذ إخراج مورد، يعني نبقي الآية مختصة بما بالأحكام بالأحكام يعني وما شامل علما لموردها وهو الموضوعات. وهذا قبيح مستهجن، فالأولى أن نقول ليس لها مفهوم. تطبق على الإشكال وشيء. ومنها أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية، الذي من الموضوعات الخارجية هو مورد الآية وهو الارتداد، وهو أخبار الوليد بارتداد بعض. ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه جمع الارتداد خبر العادل، بل لا أقل من ارتداد يا أخي ارتداد أمة جماعة ثاني شنو تفاديد الواحد، فلا بد من طرح قيد المفهوم بإخراج الموضوع. يقول لا لا لا لا لا لا لا لا، فلا بد من طرح المفهوم رأسا. يقول أصلا ماكو مفهوم، ليش؟ لعدم جواز إخراج المورد. وفيه ننظر إلى الجواب. شيخ الأنصار رحمه الله يقول القيد، يعني شنو القيد؟ يعني نقول مفهوم آية النبأ، شي يقول مفهوم آية النبأ، وإن جاءكم يا أيها المؤمنون وإن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، هاي عام للأحكام وللموضوعات. لكن احنا نقيد شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، جاءكم بحكم أو جاءكم لموضوع تعم السبيل. وش الآية قالت؟ بعدين احنا نقيد شنو؟ وإذا ولكن إن جاءكم في الموضوعات، ولكن إن جاءكم في الموضوعات فلا بد من عادل ثاني منضم إلى العادل الأول. إذن أقصى ما لدن ماذا؟ تقييد المفهوم في جانب من؟ في جانب الموضوعات للحاضر وبالحاضر الأحكام. احنا نقيدوه بقرينة ماذا؟ الأدلة الأخرى التي تكون في الموضوعات لا بد من لا إذا أضع أدلة أخرى المفروض تقول على أنه في الموضوعات لا بد من البينة سواء أدلة أخرى أيها الضرورة تقية ترجي، فيصير تقييد المن لمفهوم آية النبأ وتقييد في جانب من؟ في جانب الموضوعات، وهذا لا بأس. والمحذور الذي حضر جنابك اتفضلت بي شنو كان المحذور؟ خلع شوفه يجي وما يجي. انه يلزم اخراج المورد وهو مستحجن. اقول هذا اشتباه، هذا اشتباه، لا يلزم اخراج المورد، لان مورد الآية ما هو؟ اخبار الولي بارتداد جماعة، الوليد هو من الفساق ومن العدود من الفساق، فيدخل حينئذ في المنطوق أو في المفهوم؟ يدخل في المنطوق لا في المفهوم. المفهوم يقول إن جاءكم عادل بنبأ ثلاثة، مورد الآية ماذا؟ إخبار الوليد. إخبار الوليد يدخل ماذا؟ في منطوق آية النبأ لا في مفهوم. إذن ما يلزم إخراج المورد من المفهوم، يلزم إخراج المورد منه من المفهوم لا يلزم إخراجه، حتى تقول المناسب إلغاء المفهوم إلا أن يقول القائل منكم يا شيخنا المورد أصل الارتداء. نتأخذ المورد شنو؟ ارتداد بني المصطلح بسبب إخبار ولذا اتخذت ضيقت بهذا التضييق. صحيح هذا يصير داخل تحت من؟ تحت المنطق. ما داخل تحت المنطق حتى يصير إخراج المورد من المنطق حتى نقول الأنسب عدم المنطق رأسا. المورد أصل الارتداء يعني هيك راح يصير، يعني هيك راح يصير الارتداد اللي هو المورد وغير الارتداد. بس تكلمنا بالارتداد اللي هو المورد. إن جاءكم به فاسق فتبين، وإن جاءكم به عادل فلا تتبينوا. إذا هكذا فعلنا، إذا قلت هذا لا بس، ولكن أقصى ما يلزم ماذا يلزم؟ أقصى ما يلزم هذا، أقصى ما يلزم تقييد، أقصى ما يلزم تقييد وإخراج، إخراج إخراج تقييد المفروض، مو أنه يلزم من ذلك ماذا؟ إخراج المورد، لأن المورد هو يفصل أصل الارتداء. هذا الارتداء إن جاء به فاسد فهذا داخل تحت من؟ تحت المنطوق. هذا أخرجنا يوم ما أخرجنا يلزم إخراجه وما يلزم إخراجه؟ لا يلزم إخراجه. إن جاءكم به فاسد فتبينوا، هذا يلزم فتبينوا، هذا تخصيص لا بعد ما راح يصير. لذلك إذا يريد يصير تخصيص وين يصير تخصيص؟ في المنطوق. وإن جاءكم به عادل، الآية شو تقول هي؟ فلا تتبين. أنت تقول يلزم ماذا؟ تخصيص، وذلك أن نقول وإن جاءكم به عادل فلا تتبين. إذا انضم إليه عادل آخر، وأما إذا لم ينضم فلا تأخذوا بخبره. أقصى ما ينزل هذا، وهذا معناه ليس هو إخراج المورد، هذا معناه إخراج بعض شطط المورد من الآية، لا إخراج تمام المورد. وشتان ما بينهما، هذا نخرج أصل المورد من الدليل، هذا قبيح. أما إخراج بعض حصصه فهذا لا بأس به. بعض حصصه المورد هو ماذا؟ أصل الارتداد. مورد يعني أصل الارتداد. بعض حصصه ماذا؟ وهو الارتداد الذي أخبر به العادل، هذا يلزم إخراجه، لأن لو ما أخرجنا بقينا تحت الآية يلزم أن خبر العادل به وهو لا يكفي فيه، فيلزم إخراج هذا وهو إخبار ماذا؟ بعض حصص المورد عن الآية، وهذا لا بأس به. الذي فيه بأس إخراج المورد تماما من الدليل. أفهم هذا الموضوع دولة لو حتى نطبق العبارة. المشكل ماذا قال؟ قال بأن الآية واردة في من؟ في الموضوعات، والموضوعات لا يستفى فيها في الواحد. فحينئذ المناسب ماذا؟ أن نقول أنه لا مفهوم أبدا. هذا هو المناسب، لأن لو قلنا يوجد مفهوم يلزم إخراج المورد. المورد ما هو المورد؟ موضوعات. يلزم إخراج المورد الذي هو تجرب المصرف عن الموضوعات، يلزم إخراجه منين؟ من المفهوم. ومعلوم تخصيص المورد من الدليل، يعني إخراج المورد طبيعي المستحسن. المناسب يقول أصلا لا يوجد مفهوم، وإلا يلزم تخصيصه بإخراج المورد. الجواب أن يقال على أن الآية شاملة للأحكام وللموضوع. المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد، الآية شاملة. غاية ما يلزم تقييد الآية في جانب الموضوعات، فنقول على أنه إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا وحج خبر إلا في الموضوعات، فيشترط في حجيته ضم خبر عادل آخر. أقصى ما يمكن ماذا؟ تخصيص المفهوم، وذلك ماذا؟ بإخراج الموضوع. أنت ماذا قلت؟ قلت إخراج الموضوعات معناه إخراج المورد، وإخراج المورد مستعجن. قلت المورد ما هو المورد؟ مورد الآية، ما هو مورد الآية؟ خبر الوليد، وخبر الوليد داخل تحت ماذا؟ تحت المفهوم، لا تحت المفهوم. فلا ينسب حينئذ إخراج المورد من المفهوم حتى نقول هذا مستهجن، فلازم نقول أصلا لا يوجد مفهوم. إن قلت المورد هو أصل خبر الارتداد، لا الارتداد الذي أخبر به الوليد، فيصير المعنى هكذا: الارتداد على مورد الآية إن أخبر به العاد الفاسق فتبين، وإن أخبر به العادل فلا تتبين. قلت لا بأس بهذا الكلام، ولكن إخراج المورد المستهجن لا يلزم، لأن أقصى ما يلزم ماذا؟ أقصى ما يلزم أن نخصص قسم من المورد، يعني قسم من المورد راح نطلع، يا قسم نطلع وهو الارتداد الذي أخبر به العادل، هذا يلزم. هذا هو مو كل المورد، أصل المورد دي أصل الارتداء، فيلزم إخراج قسم من المورد من المفهوم، وهذا لا بأس به، الذي هو قبيح إخراج أصل. لذلك يقول قدس سره وفيه أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات، في جاء موضوعات قلنا انقيد بما إذا تعدد المخبر العادل، نقول وإن جاءكم عادل بنبا فلا تتبينوا، إذا انضم إليه عادل ثاني، فكل واحد من خبرين اثنين في البينة لا يجب التبين فيه، ما دام اثنين بعد تبين مو واجب، ليس الحج، فأقصى ما لازم تقييد المفهوم، نقول المفهوم عام للأحكام للموضوعات، المورد لا يخص الوارد، فشامل الآية المفهوم شامل للأحكام وللموضوعات، وهذا الأمر مخصص في إخراج المفهوم. يجي إشكال، إشكال شنو؟ أنه لو أصلنا موضوعات إذا تخصيص المورد المستهجن، نقول وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل، مورد شنو هو؟ أخبار الوليد، هذا داخل مين؟ في المنطقة وفي المفهوم، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا في مفهومها، لا مفهومها يعني لا في مفهومها، فإذا ما داخل في مفهوما فليس إخراج المورد من المفهوم حتى نقول بلزوم التفصيل، إلا أن تقول بأن أصل خبر الارتداد هو المورد، فيجاوب يقول وجعل أصل خبر الارتداد، وجعل العبارة وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين. نجعل أصل خبر الارتداد، هذا أصل خبر الارتداد هو المورد، نقول إذا كان المخبر فاسي يقيد بالتبين موردا للحكم بوجوب التبين، إذا كان المخبر به وبعدم وجوب التبين، إذا كان المخبر به عادلا، إذا هكذا عرفنا فأقصى ما يلزم ماذا؟ تخصيصنا وإخراج المورد، إخراج قسم من المورد لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم، في طرف المفهوم ماذا؟ المفهوم الشام، وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا، هذا يلزم أن نخصصه، وإخراج بعض أفراده يعني إخراج بعض أفراد المورد، المورد نرجع للمورد أفراد الأخوات بعض أفراد المورد، هذا لا بأس به إخراج بعض أفراد المورد من الدليل، لا بأس به الذي هو قبيح إخراج أصل المورد من الدليل، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، هذا ليس في شيء من إخراج المورد المستهجن في شيء أبدا، في شيء من أبدا. ومن جملة الإشكالات التي أشكلوها هو أن لا بأس به الذي هو قبيح إخراج أصل المورد من الدليل، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، هذا ليس في شيء من إخراج المورد المستهجن في شيء أبدا، في شيء من أبدا. ومن جملة الإشكالات التي أشكلوها هو أنه لو فرض خبر العادل حجة حينئذ كان المناسب ماذا؟ أن الآية ماذا تقول؟ تقول ماذا؟ وإن جاءكم عادلون فخذوا بقدره، بينما الآية ماذا قالت؟ صلاة التبين، عدم وجوب التبين ما يلازم، لعل المقصود شيء ثالث وهو شنو؟ توقف تشقق أكل توقف وتبين، وبعد ماذا؟ أخذ بلا تبين. احنا تبيهمنا ياهو وجوب التبين وجوب نفسي، هذا يجب احتياج وجوب نفسي، عم تدري شو المعنى؟ مثل لما يأذن المؤذن الظهر ماكو واجب نفسي يصير بعد ماذا؟ الصلاة. اذا قلنا التبين هم هكذا يعني بس ما تشوف اجت فاسد من الناس، التبين يصير هو من الواجب، اذا تريد تعمل يوم اترك تعمل اصلا يكون بعد انت فحضيتك يكون ماذا تفعل، هذا معنى واجب نفسي. إذا كان التبين واجب نفسي تجب لهذه الشقوق الثلاث. نقول يحتمل أنه حينما يجي يحتمل ماذا؟ هناك شقوق ثلاثة، وجوب التبين النفسي، وبعد والأخذ بلا تبين، وبعد والتوبة. والآية الكريمة ماذا قالت؟ لا تتبين، لا تتبين معنى خذ بلا تبين، لعل المقصود ولكن نحن استظهرنا فيما سبق بكم قرينة ما أدري بأربع لعله أو ثلاث، استظهرنا أن وجوب التبين شرطي، يعني شنو؟ إن جاءكم صادق بنباء فتبينوا، يعني فشرط عملكم، وإن جاءكم عادل فليس شرط عملكم، عملك ما مشروط بالفحص، يعني تقدر تعمل بلا فحص، تقدر تعمل يعني اخر بلا تعمل يعني بلا فحص. فاذا بعد حينئذ الشيخ ثالث ما موجود في البين وهو التوفر، وحينئذ الآية تقول وان جاءكم عادل فلا تتبينوا، يعني ليس من شرط عملكم حتى بين فدر عن فدر. ومنها ما عن غاية المبادي لبعض علمائنا المعاصرين ماذا للعلام ما ندري سنة. هو الشيخ الأنصار ما يدري من أن للشيخ الأنصار ما يدري الثاني لا اشتباه أكو طرف واحد ماذا اللي بيجيد الثاني قال هو من المعاصر. ومنها ما عن غاية المبادئ من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وعلى وجوب التبين وهو عدم وجوب التبين لا يستلزم العمل، ليش؟ لجواز وجوب التوقف الجواب وكأن تقرأها وثاني شنو وثاني؟ وكأن هذا الإيراد، هذا الجواب وفيه يعني، وكأن هذا الإيراد مبني على من؟ على ما تقدم فساده. ما هو مبني على من؟ على ما تقدم فساده، من أن وجوب التبين نفسي، من إيراد وجوب التبين نفسيا. لكن وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادة العمل. إذا تريد تعمل توقف، إذا هيك صار المقصود التوقف مع بالك إذا شفت ذلك، وليس التوقف حينئذ، يعني حين كان وجوب التبين شرطية ليس التوقف واسطة، يعني حدا وسطا شقا ثالثا. ومنها من جملة الإشكالات، اسمع بالله، أن نقول بأن المسألة الأصولية لا يكتفى فيها بالظن. هنا أفرض مفهوم أصل، لكن المفهوم أقصى ما يفيد الظن. لا تقول شيخنا لا تكفر يا واش، هذا قرآن تدري ولا القرآن قطعي، شلون تقول يفيد الظن؟ أقول لك صحيح وقد حيث، لكنه هو من حيث الدلالة والمفهوم والظهور، والظهور ماذا؟ ظني. أولا ما قرينا إحنا سمعنا الكتاب قطعي السنة ظنيته على يحق بخلاف السنة. فالمقصود أنه المفهوم لا يفيد إلا الظن، كان ظهور الآية لها ظهور في المفهوم، والظهور لا يفيد إلا الظن، والظن لا يكتفى فيه بالأصول في مسائل الأصولية. ومسألتنا التي نريد أن نتمسك فيها بالمفهوم مسألة أصولية حجية خبر عادل، حجية خبر عادل، وهي مسألة ماذا؟ حجية مسألة أصولية نريد إثباتها بما بالظهور، يعني بالظن، وهذا لا يجوز. هذا الإشكال، جوابك كلش واضح. نزول بوي انت ما عاد فرق كذا صار اختلاف عليك انتباه. الذي لا يكتفى فيه بالظن يا هو اصول، لكن يا اصول اصول الدين، اصول العقيده، ايه هذا المقصود ليش لابد فيه من تفصيل حل. اما مسائل اصول الفقه لم يقم دليل على انه لا يكفي فيها الظن، لكن هذا الظن خاص معتبر ما قال، بل اذا الظن مطلق، الظن المطلق الذي ليس عليه دليل غير الخاص ذات محفوظ السلامه لا يكتفى فيه لا في مسائل اصول الدين ولا في مسائل اصول الدين. لا كلامك الظن الخاص، الظن الخاص كان الدليل على انه في اصول عقيدة لا يقوم، أما في أصول الفقه لم يقوم. ليش ظني بس ظني بحفنة بس ظني بحفنة ظني بحفنة ظني بحفنة هذا يجيب يرغب ظن بأي معنى؟ ظن بحكم الشارع هو خاف. لا مش حصل عندنا شنو هو ظن بحجية الخبر يا قطع. قطع لو قطع. يعني إذا بعد ما مفهوم إذا مفهوم هذا والمفهوم نقول بحجيته. حجية لا. فراح ماذا يصير لنا؟ قطع تعبد لا تظن وجدان. ظن وجدان. بس قطع تعبد. يعني فعله الشارع في منزلة سنحصل حينئذ بحكم من القطع حصل ماذا؟ من القطع الوجداني، من القطع التعبدي، راح نحصل حينئذ من القطع التعبدي في هذا منزلة ماذا؟ لا بأس. ومنها أن المسألة أصولية، مسألتنا يعني هي مسألتنا في أحد الخبر، مسألة أصولية بين ثبت ريما في المفهوم، فلا يكتفى فيها بالمفهوم بالظن يعني. وفيه شوف هذا الجواب، أن الظهور اللفظي، لا ظهور أكو في المفهوم ولا يكون نسبه التكبير حتى هو بالي بالي بالي بالي بالي حتى هو حتى في اصول الفقه بالي الاصول التي لا يتمسك فيها بالضم ياهي اصول الدين والاصول التي لا يتمسك لها بالضم فيها احسن من ذلك لا يتمسك فيها بالظن مطلقا يعني سواء كان ظن خاص او ظن مطلق يا هي اصول يا اصول الدين لا اصول الفقه والظن ما تتليش به عليه الظن الذي ما نتمسك به ابدا لا اصول الدين لا اصول الفقه يا ظن بل المطلق اما الظن الخاص لا تتمسك به في اصول الفقه والظن الذي لا يتمسك به في الاصول مطلقا سواء في اصول الدين او اصول لا. هو مطلق الظن لا الظن ومنها ما يجوز التمسك ما يجوز ماذا التمسك خرج عن كون نظام خرج عن كون نظام خرج عن كون نظام هذا معنى وجداني تقدر تقول خرج عن كون نظام ايه قصدنا من أصول العقائد يعني شنو الله الله موجود واحد عدل نبوة إمام المعاد يوم القيامة ذني الخمسة يعني ماذا نسميها ماذا أصول ذني لا يمكن إثبات بيها بالضبط أما بقية الأمور تغاير الكتب ضغطة القبر حساب ميزان صراط ذني كلها نثبتها بيها بالضبط بعد بي أخبار ما أن طريق ماذا هنا العقل بعد يوظف ما يشتغل العقل يوظف ما يشتغل هنا مو وظيفة بعد ماذا ومنها ومن جملة الإشكالات نقرأ بس الإشكال وجواب باجر الآية الكريمة اش قالت إن جاءكم فاسق أقول تعرف الفاسق من هو يولا الفاسق الفاسق تعرفه من هو يولا هو الذي يرتكب الكبيرة وبعد والصغيرة والصغيرة مو بس الكبيرة والصغيرة إذا كان هالشيء فإذا على هذا الأساس الآية تقول إن جاءكم فاسق يعني شنو إن جاءكم فاسق يعني من يرتكب الكبيرة أو الصغيرة فتبين وإن جاءكم عادل المقصود من العادل يا عادل عادل الواقعي عادل الواقع تعرف يعني شنو معنى يعني اللي بواقع لا مرتكب كبيرة ولا مرتكب صغيرة ولا صغيرة يكون مدح واقع أنا ما تجي عادل الواقع من هو هذا الإنسان الذي أعلم بأنه لا واقع مرتكب كبيرة ولا واقع مرتكب يقول معصوم يقول عطاش عليه السلام الذي أجول منه من المعصوم فراح ينحصر بعد ديمن الآية راح تنحصر بالمعصوم أو بمن هو دون المعصوم بمرتبة وأما يا مخبر الذي هو يجيك عادل ها أنت تحتمل واقعا على أنه مرتكب صغيرة بالطريق يمشي ومرض حتى أو عائج وصغيرة هذا تحتمل يا لا فإذا تحتمل إذن على هذا الأساس يعني من أخذ الصبرة فالآية تكون مختصة ديما بالمعصوم أو بمن هو دونه يعني يقول بمن يفيد قول العلم فالآية تدل على حجية من يفيد قول العلم وأما الذي لا يفيد قول العلم فخبره ليس بحجة وهذا ترى الطريق أسهل من ذاك الطريق الوعر الذي استثناه أولا طريق الوعر الذي استثناه في الإشكال الثاني من الإشكالين اللذين لا يمكن ردهما إشكال هو تذكروه ولا إشكال الثاني عشان نقول لو ثابت مفهوم فهو معارض بما بالتعليل التعليل شي يقول أنه كل غير العلم لا تأخذ به هذا أسهل هذا نستفيد كل غير العلم لا تأخذ به بعد ما نحتاج به علما إلى التعليل لا هو طريق سهل نقول هي الآية قالت إن جاءت عادي عادي الواقع يعني الذي واقعا لا كبيرا مسويها صغيرا وهذا ما نقدر نحرز لنا إلا في المعصوم أو من دون المعصوم يعني الذي في قول العلم وأما الذي لا يفيد قول العلم لا معصوم ولا كذا ما دون المعصوم بواجبة يريد القول والقول ذات يختبر على أنه مرتكب صغيرة فلا يكون خبر حجة. هذا الإشكال ظريف لا بأس به جواب باشر. لذلك يقول ومنها أن المراد بالفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله. مطلق عند المطلق، مطلق الخارج عند المطلق، يعني ولو بالصغائر. فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك ولو احتمال نستمر أنه خرج عن طاعة الصغائر وجب التبين في خبره. صغير يحد فاسك يعني الآن عقل كلنا كلنا مستفع هاتش في رحيب هاتش وهو ليس خلي فارسة خلي فارسة وجب التبين في خبره خلي فارسة وغيره ووثنا فيه مو تكرهها قد مرة في خبره وغيره لا لا لا لا لا لا لا لا وكل من كان كذلك أو احتمل في عقل وجب التبين فارس وغيره يعني غير هذا الشخص الذي من احتمل في عقل تكاب كبيرة ولا صغيرة لكن من حضر دينه غيره هو الذي في قول العلم بعد والمعصوم هو العباس عليه السلام وغيره ممن يفيد ممن يشيء خبر ما غيره مو أنت بتترى هاي وغيره اشتي غيره غيره اشتي غيره يفيد قوله مما يفيد هذا خبر يفيد الآخر التبت ما أنت قاعد أقوله مما يفيد قوله الآخر ليش هذا الغير لعب القول يفيد الآن يقول لأنه هذا الغير منحصر بينا هو في المحصوم أو من هو دونه دون المحصوم ببقى سيكون في تعليق الحكم بالفسق إشارة إلنا هاي لما قالت انت عبد الفاسق إلى أنه كل واحد الذي مسحرف عذاب تحتمل أنه باعد كبيرة أو صغيرة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المحصوم أرض ذنجون أو ذنجون لا عبرة به باحتمال تسقيه لأن المراد الفاسق يهم الفاسق فاسق الواقع مو الفاسق الذي يعلم بس فهذا وجه آخر لإفادة الآية غير التمسك بالتعليل أول شيء نتمسك بالتعليل على أن خبر غير العلمي ليس بحجة لا هذا بعد نتمسك بكلمة الفاسق هي نفس والمراد من الفاسق فاسق واقعي وكل واحد يحتمل أنه فاسق واقعي والذي لا نحتمل فاسق واقعي وفقط الذي في قول العلم يعني المقصود فهذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غير العلم لا يحتاج معنا التمسك في ذلك يعني في إثبات أن خبر غير العلم ليس بحجة بتعليل الآية كما كان في الإيراد الثاني من الإيرادين أو نجد الفلسك بالتعليل إذا بعد ما نحتاج وفيه غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.